ci suñu diine buñ ko doxale suñu bokk buñ ko doxale suñu tariqa yàlla ñu yàlla dimba de def yu taalibe dëgg-dëgg yéen yi may waxal kat maa ngi leen di baalu xaq seen mbokkum taalibe mooy di wax ak yéen maslahatan li wajhillahi taala cheikhuna tijaani ay bokk la amoon sallallahu alayhi wa sallam ay àndandoo la amoon cheikh alhaji omar ay àndandoo la am cheikh alhaji malik ay àndandoo la am kon abdul aziz ay àndandoo la am te itam dafa am luy dox itam koo ci xari tool rek te mu ñi ni ka la jàppe woon nga dal di bëgg a xeeb kooko doota jëte moom doo ko jox ak nga ko jox tëgi cheikhu na tijaani dafa tere loolu ne ku koy doxal doxali du xol doo doon ci man dara du ma doon ci yow dara ndax man kenn rek la te ku ma defar defar naa la te ku ma defar yàlla defar na la ku ma yàlla defar rasulullah defar na la kon nag koo ci jàpp bëggal ku la neex waaye bu la kenn tekkalee say bopp sa mbokkum jullit ni nga bokkoon tariqa sax sa xeel ba bul def ci digganteeg moom loo xam ne sharia bañ na ko yàlla ñu yàlla may ñu dëggalute maa ngi ñaan mag ñi ci jàkk ji yàlla leen yàlla bàyyi ci seen kanam ñoom itam seen kuutaa yàll na tegu fa mag ñu tegu woon ñu toppoon ca mag ñooñu ca teggin ak orma yéen itam yàlla leen yàlla bole ca moom ñooñu ki mag na yërale ci ñu mag ñu normale ku man ku mën a dimbale ñu la tane nga dimbale leen ku tere alalam bañ la ca jox bu mu tax nga teg ci deram dara yàlla na yàlla defal sutura sama bari man man rek a tax de waaye suma jume maa ngi baal a wax ñu baal ñu sax ndax ceerno ñaanoon na ba dank waaye maa ngi koy ñaan mu jàngal ñu salaatul fatri ñu door a yëgi ko lañu man ci jëmbale ko sëriñ bi gëre ñu andi ko jox ma waaw ñu def yooyu ci am na mun taxa ñu def ci cerne ñaanal بسم الله الرحمن الرحيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما تبقى الناطق لكن والهادي إلى صراطك المستقيم ولا أجل قدر داعي العظيم صلاة تنتهي بها وهائجنا وهائجنا من الذين قاموا من الفضل اسمعنا ربك رب العزة لما يسمعنا السلام على موسى من الله رب العالمين Allah قلبي كاملة حتى تراجعتي بإذن الله يا الله. اغفر لأمتي وحمل أمتي واتركها والقرآن حياتي يا الله. يا الله الرحمن يا رحيم يا مالك القدوس يا مؤمن السلام يا الله. يا متكبر يا جبار خالق يا مهيمن بارئ الحفار يا الله. عزيز قهار يا ولي مسرر يا رهاب رزاق يا فتاة يا الله. عليم يا حامد باسط يا حكم مميز يا قابل قابل يا الله. مذل يا عدل يا سمي وعدل يا بكير قابل يا لطيف يا الله. رب المقدم كون يا مراقب يا حليل يا الله يا قدير يا الله. مدين يا واجد ولي ربي يا حميد يا الله يا عليم يا الله. عليم يا حق يا وكيل مجد يا غفور يا حي يا قيوم يا الله. شكور جامع يا مجيد ربي يا كبير يا مقيت العليم يا الله. قوي محسن مريد المنكر السند محيي مضيق رؤوف الفقر يا الله. ثواب يا متعال بارك الأرض ما يهيا تاب يا مالك يا الله. يا مالك الملك راجع الجلال والي رام شهيد كبير الهادي يا الله. يا نور منتقم القادر مقتدر مجيد يا الله يا ودود يا الله. يا أول آل الكريم ظاهر يا رقيب باطن يا حسيب يا الله. مقيت يا الله يا جميل رب ويا حبيب يا الله يا حكيم يا الله. عقول والد باهرة ويا تقول يا ربنا يا الله يا الله. بسر عاد الاسرار سلمنا على سيدنا العالم المحمود يا الله. أنا في الحق من حقك لي وإلى صراطك المستقيم الهادي يا الله. ثم على هذا حق به قدرا مقداره إنك العظيم يا الله. رب تبارك أم رب تقدس أم رب تعالى ورب يا الله. رب تبارك أو رب تحدث أو رب تعالى ونور ونبي يا الله. رب سليم فقير قادح وجل مهرب حاكم يا الله يا الله. إليك مد اليدا رجاء محصلة أبي المسامحة يا الله يا الله. وما سفينة المشاعر رغم تلك القسمى الغنيمة كل الخلق يا الله. تنفر إلى نارها جميت لقوها سواك يا ربنا يا الله يا الله. نشكر إلى الله يا جليس يرفعها سواك يا ربنا يا الله يا الله. نشكر إلى الله يا جليس يرفعها سواك. مذل بما كان يورث رب العباد عليهم رضي الله ولا من حاكم ارسل عبادتهم فما يشاء وجل لنا وسامعا والدينا اشكر كرما قد ولدوا وعلى الانسان يا الله فالنساء لا تكن ناجيا بها ابدا جميع الارواح والابعاد يا الله صل صلاة بها تغني لنا أبدا جميع حاجاتنا يا الله يا الله صل صلاة بها رب تطهرنا من جملة السيئات ربي الله صل صلاة بها ربي ترفعنا أعلى من الدرجات ربي الله صل صلاة بها ربي تبلغنا أجل أقسامنا الحياة يا الله يا الله يا ربي في الحياة جملتها من الممات وبعد الفوز يا الله بلغ إلى سامي قال أمانتنا فلا تنام معها تسليم يا الله صل وسلم على خير سبيل كما ترضى ويرضى يا رحمن يا الله صل وسلم على نور المهيب على كل المفرقين من في الخلق يا الله صل على رحمتي دارين سيدنا روح الوجود وسر الله يا الله صل وسلم سلاما ربي الله صل على لوحك المحفوظ نشرة من كل الخلائق يا رحمن يا الله تلك الأمانة تبني ما تكون لهم مبالغا يا منون يا الله لا تعلمن لا إله يوم رؤيته فلا يخيبن من يرجوك يا الله لا تعلمن لا إله يوم رؤيته فلا يخيبن من يرجوك يا الله من لم يكن جلاله ألم يلم وتلم هذا تزيل أتى للجبري الله وكلما ربي في كل العمر فمن يكن كذلك يلم يلقى يا الله وكلما ربي في كل العمر فمن يكن كذلك يلم يلقى يا الله وكلنا رب في كل الأمور فمن يكن كذلك يلقى اليسر يا الله صل صلاة بها رب تعلمنا بقوله ربنا يا الله يا الله صل صلاة وتسليما سائرا على الحبيب وآل المسلم يا الله يا ربي قصيدتنا وسيلة للهنا يا الله يا الله أعوذ بالله من خوف أنا من رجل رجا على نفسها يا ربي واتنا بالقدى ربي على بلائك يا رحمن يا الله مطيعنا شكرنا أوليتنا نعما جل ثناؤك يا رحمن يا الله ما والصيام صلاة أجلت أنت كما ربي على النصف مجلت يا الله فاغفر لنا والإيمان من بيتنا يسر من جهاد الدين أو في الله فاغفر لنا ولمن من بيننا نسب من جهة الدين أو بدين الله فاغفر لنا ولمن من بيننا نسب من جهة الدين أو بدين الله صل على ساجد قبل الورى فهلا بسبب مئة آم رب الله صل على ساجد يغفر لأمته وارحم بأمته واذكر لها واذكر أنت ربي الله يغفر لأمته وارحم بأمته واذكر لها واذكر أنت ربي الله يغفر لأمته وارحم بأمته لأن الشيخ سقاني من فيض ليك الفنان يا من على كل شيء يا من على كل شيء يا من على فرد جاني حتى انطلعت جفانا حتى انطلعت جفانا وصرت ذا يماني يا من على كل شيء يا من على كل شيء يا من على فقدان فقل لما رام شهوا فقل لما رام شهوا به Amen. Oh.